الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحديث السابق قد علمنا أنه جاء عن صحابي آخر وهو حكيم بن حزام عند الحاكم في المستدرك وغيره وجاء أيضا عن كعب بن مالك وجاء أيضا عن كعب بن مالك عند ابن حبان عند ابن حبان من غير طريق الحاكم وكذا أحمد والترمذي وابن ماجه. إذن هذا الحديث على الأقل روي عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق مختلفة، وإن لم يخلو كل طريق من ضعف، ولكن يتقوى هذا الحديث بهذه الطرق على أقل درجاته أنه حديث حسن، على أقل درجاته أنه حديث حسن. قال المؤلف رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث هناك بعض التغاير في ألفاظه من بعض النسخ، قوله ولا تعجزن في بعض النسخ مكتوب ولا تعجز بدون نون التوكيد، فكأن هذا هو الوارد في صحيح مسلم ولا تعجز. يتأكد أكثر الذي وجدته في صحيح مسلم ولا تعجز بدون نون التوكيد. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، في بعض النسخ غير متغير مع هذا اللفظ، والذي وجدته في صحيح مسلم بلفظ لو أني فعلت كان كذا وكذا. لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل مكتوب بالضبط في بعض النسخ قدر الله بالفعل قدر الله، وهكذا ضبطه بعض المحققين لبعض الكتب الحديثية بالفعل قدر الله. ولكن في بعض نسخ صحيح مسلم قدر الله، قدر الله وما شاء فعل بالمصدر قدرا من القدر، قدر الله بالضم مرفوع، قدر الله وما شاء فعل، وكلا الوجهان صحيح. نعم كلاهما صحيح، يجوز أن يقال قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. نعم والذي نسمع كثيرا من مشايخنا بالفعل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم، وهو كذلك متعلق بالإيمان بالقدر، فمن تمام إيمان المؤمن بالقدر أن لا يتحسر عند المصيبة ولا ييأس ولا يقول مثل هذا الكلام لو أني فعلت كان كذا وكذا، كأن ذلك أو تلك المصيبة وذلك البلاء بسبب فعله أو عدم فعله، لولا فعل لكان كذا، كأنه هكذا. فمن تمام الإيمان بالقدر أن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، يستسلم للقدر، يستسلم للقدر. نعم وهذا الاستسلام للقدر بهذا القول الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير تعبير نبوي، لأن النبي يقول ولكن قل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا التعبير تعبير نبوي ينبغي لنا جميعا أن نعتني به ونعمل به ظاهرا ونعمل به باطنا، استسلاما كاملا لتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا يورث أولا عدم اليأس، عدم اليأس والتحسر، ثانيا يورث التواضع عند النجاح وعند الظفر لما نجح يتواضع، لأنه يعتقد أن نجاحه وفلاحه وفوزه إنما ذلك بقدر الله، إنما ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المراد بالقوة هنا عامة شاملة، المؤمن القوي أي قوي في إيمانه وقوي في عزمه، قوي في إرادته، وقوي في جسده أو بدنه. قوله المؤمن القوي شامل لهذه الأشياء كلها، القوة في الإيمان، والقوة في العمل، والقوة في الإرادة، القوة في العلم، القوة في البدن، هذا كله ما شمله قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. كما قال ربنا تبارك وتعالى فزاده بسطة في العلم والجسم، إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم وكذا في الجسم، بسطة في العلم أي القوة في العلم، والبسطة في الجسم أي القوة في الجسم. فالقوة في البدن والجسم إذا كانت مقرونة بالعلم والإيمان فهي محمودة وأحب إلى الله. عندنا مؤمنان، رجلان مؤمنان مستويان في العلم، لكنهما يختلفان في قوة الجسم، يستويان في العلم والعمل ولكنهما مختلفان في قوة الجسم. هذا الثاني الذي هو أقوى في بدنه مع الاستواء في قوة العلم، نعم، فالثاني أحب إلى الله، لأن هذا الثاني أنفع لنفسه ولغيره، أنفع لنفسه ولغيره. مثلا عند التعلم وعند الدعوة وعند الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤمن القوي في بدنه أقوى، فهذا أحب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا قوة العلم مقدم على قوة البدن. قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، قوله خير أي أكثر خيرا، الخيرية في المؤمن القوي أكثر من الخيرية في المؤمن الضعيف. وقوله أحب إلى الله فيه إثبات صفة المحبة أولا، وأن محبة الله سبحانه وتعالى تختلف لإنسان وآخر، Fahmahabbatullah li nabiyina alaihi salatu wassalam akthar min mahabbatihi tabaraka wa ta'ala li ghairin nabi. Wahmahabbatullah tabaraka wa ta'ala li Abi Bakrin as-siddiq akthar min mahabbatihi li man dunahu minal mu'minin. Wahakadha mahabbatullah للعلماء أكثر من محبة الله تبارك وتعالى لطلبة العلم. نعم. وهكذا بالتدرج. نعم. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير حتى المؤمن الضعيف في كل خير ما دام مؤمنا فهو خير على الإيمان فلا نستغني عنه ونقول هذا مؤمن لكنه ضعيف نتركه. لا، هذا المؤمن وإن كان ضعيفا في علمه أو في عمله أو في فضلا عن بدنه نقول هو مؤمن فيه خير. نعم. ونعطي ولاءنا له، ونعطي ولاءنا له قدر إيمانه وقدر عمله. نعم. وفي هذا الحديث كلام آخر نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.